حديث أبي هريرة اتق اللاعنين والتعليل أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرمة. وكذلك أيضا ظل نافع، الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتفوق فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل لفظ الحديث، حديث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمسهم فيه، يجلسون فيه في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح، هذا جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوق في أماكن جلوسهم ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويتقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويوجه الدعوة ونصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول حقيقة ينجس ويؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطران، ما تقول في هذا؟ ها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ والله أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنهم جاءوا ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبين. نعم نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل نافع للناس فهم أجل نبول فيه. والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جاءت لهذا الظل ربما تربط وتتلوث ضروعها. ما الفرق بين الحيوان في الكلاب والأنعام؟ على كل حال ظاهر هذه ما يهمه هذا الشيء، حتى لو تلوثت به ما يهم هذا، ما يهم. أما الشيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، إذا غير البول والغائط، إيه؟ ما دام مثلا عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم نعم، نقول ان هذا المعالج الخطا ليس خطا، ها؟ نقول ان هذا المعالج الخطا ليس خطا، لا هو خطا، لان الشارع ينتدع به ليس من هؤلاء الذين يعبدون. لا هو في الحقيقه ما يؤذي، اذا كان مثل الزيت ما يؤذي الماره، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيت هو الذي يؤذي الماره، يلصق في نعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على اقدامهم فيمنع وصول الماء فيقل بطهارتهم. الأسواق الغالب إن هي ماتت، الغالب إن ماتت. نعم، وش تقولون في هذا؟ ها؟ ما عنده مسجد، هو إذا أمكن، لكن هذا رجل لما قال، أنا عندي أنه يقول في السيارة ولا يقول في السوق، لأن السيارة يمكن تنظف صاحبها. وأما السوق مش إلا إذا كان يريد إذا بال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. ما أقول في السوق. نعم. طيب يقول وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيا منها ليس بعيدا وعليها ثمرة. أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم. نعم مثل ما يوجد في بعض الأكل. بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس. فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغور. لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاسة. ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث. وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيش؟ كثمرة النخل مثلا. هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد ولكن التمر طعام محترم. وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة لكونها طعاما فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها. وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغوط. لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء. ما الذي بقي عليه؟ المساجد. أولا المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا لا يصلح فيها شيء من الأذى والقلق إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها. كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتعوض. والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في في الطرقة وظل الناس. والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا بأس به لأن الناس يبولون يمشي البول. والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله. ولابد أن ينفضح حتى يذهب. يعني مثلا لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول لابد أن يمشيها. وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحصل يحتاج الإنسان لذلك. أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا. أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نزيهة فهو أحسن. بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه أن رسول الله يأثر يقول رجل يكون مستحمة ما أدري عن صحيح. نعم مثله يعني الذي لم يعد للبول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل.

يكون غير عظم، أو تجعلهم كل واحد عن شرط يعني.